الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب القائف. سمي القائف قائفا لأنه يتبع الآثار، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع. يقال قفوته أقفوه، وقفته أقوفه، وقفيته إذا اتبعت أثره. وهذا القائف هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر، فهو يستعمل في القضاء الشرعي في بعض المواطن التي يحتاج فيها إلى إثبات النسب من خلال معرفة الأشباه. ومن أحسن ما يمثل به في زماننا التحاليل الطبية التي تثبت النسب بين الطفل وأسرته من أبيه وأمه وأجداده، ومعرفة الأحماض النووية وغير ذلك، فهذه أدق بلا شك من الأشباه التي كان يعرفها القافة في ذلك الوقت. عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال: أي عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق على صحته. تبرق أسارير وجهه، هي الخطوط التي في الجبهة. في رواية الزهري قال: تبرق أسارير وجهه. الأسارير هي الخطوط التي في الجبهة، واحدها سرر وسر، جمعه أسرار وأسر وأسارير. أسارير جمع الجمع. قال الإمام: إذا ادعى رجلان أو أكثر نسب مولود مجهول النسب، يعني على سبيل المثال حصل اختلاط في مستشفى من المستشفيات، وادعت كل أم وبالتالي كل أب أن هذا هو الذي، أن هذا ابنها مثلا، أو هذا ابنهما، أكل الذئب أحد الولدين فادعى كل منهما أن هذا ابنه، كما في قصة سليمان. فينظر إلى القرائن الدالة على إثبات النسب. هذا إذا ادعى رجلان أو أكثر نسب مولود مجهول النسب، أو اشترك في وطئ امرأة فأتت بولد لمدة يمكن أن يكون لكل واحد منهما فتنازعاه. إذا كانت المرأة فراشا لكل منهما، كيف يمكن ذلك؟ يمكن أن يقع ذلك من خلال وطئ بشبهة، فإن الوطئ بشبهة يثبت أن المرأة فراش للرجل. مثلا على سبيل المثال، اختلعت من زوجها وأخذوا أن عدة الخلع حيضة واحدة، فتزوجت بعد الحيضة وتبين أن هذا الدم كان في الحقيقة في وقت الحيض، لكنه كان دم فساد وكانت حاملا، وقد وطئها الثاني بعد تلك الحيضة وأتت بولد بعد 8 أشهر أو 9 أشهر. يمكن أن يكون من الأول، يمكن أن يكون من الثاني، محتمل يعني إذا تبين ذلك الأمر. فهناك وطء بشبهة يمكن أن يقع فيه اختلاف، أو جهالة مثلا من الناس ببعض الأحكام يترتب عليها أن يدخل على امرأة يظنها امرأته، أو تزوجها بعقد هو فاسد ولكن كان يجهلان الحكم، كزواج بولي أو بلا شهود مثلا أو نحو ذلك مما قد يجهل، فتثبت المرأة فراشا للرجل، ويكون قد اجتمع رجلان في نفس الطهر، أو أنها أتت بولد يمكن أن يكون لكل واحد منهما فتنازعاه. يقول: يرى الولد القائف معهم، يرى الولد القائف معهم، ينظر القائف في الشبه في أشباههم وفي الولد. فأيهم ألحقه القائف به لحقه، فإن أقام الآخر بينة كان الحكم للبينة. يعني كان هناك شهود يشهدون أن هذا الطفل بعينه ولد من هذه المرأة لهذا الرجل مثلا، فهذا الذي يفعل. يقول أما إذا كان هناك اشتباه فالعبرة بما يقوله القائف. قال وممن أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس بن مالك. قال حميد شك أنس في ابن له فدعا له القافة، وهو قول عطاء وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا حكم لقول القائف، بل إذا ادعى جماعة من الرجال نسب مولود يلحق بهم جميعا، يعني يكون ابنا لهذا وابنا لهذا، يرث هذا ورث هذا، ويكونون كالآباء المشتركين في ميراثه إن كان له مال بعد ذلك. هذا قول باطل شرعا وحسا. فمسألة أن إنسان يكون له أبوان فهذا مما لا نظير له في الشرع. ومسألة أنهم لمجرد ادعائهم والاحتمال يلحق بهم جميعا لا دليل عليه. قال أبو يوسف يلحق برجلين وبثلاثة ولا يلحق بأكثر، وهذا تحكم أيضا بلا دليل. قال ولا يلحق بامرأتين. وقال أبو حنيفة يلحق بامرأتين. الصحيح أنه لا يلحق إلا بمن أثبتت القرائن أنه يلحق به القافة في الزمن الماضي والتحليل الطبية في الزمن المعاصر. قال والحديث حجة لمن حكم بقول القائف، وذلك أن الناس كانوا قد ارتابوا في نسب أسامة بن زيد، في نسب أسامة من زيد، إذ كان زيد أبيض اللون وجاء أسامة أسود اللون. قال أبو داود سمعت أحمد بن صالح يقول كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار، أسود يعني زنجي، وكان زيد أبيض مثل القطن، وكان المنافقون يتكلمون فيهما بما يسوء النبي صلى الله عليه وسلم سماعه، فلما سمع قول مجزز فيهما فرح به وسري عنه، ولو لم يكن ذلك حقا لكان لا يظهر عليه السرور، بل كان ينكر عليه ويمنعه عنه ويقول له لا تقل هذا لأنك إن أصبت في شيء لم آمن عليك أن تخطئ في غيره، فيكون في خطئك قذف محصنة ونفي نسب. وإذا ادعاه رجلان فألحقه القائف في بهما، أو لم يكن قائف، لم يكن قائف يعني لا يوجد قائف، أو القائف قال لا ده هما الاثنين اشتركوا فيه، وهذا كان في الزمن الأول محتملا أنهم لا يعني يقولوا أن الماء قد اختلط بالماء ويحدث منهما تكوين الولد، وهذا قول لا يعني شك في عدم صحته مع تقدم العلم الحديث، مما يلزم بالحقائق العلمية أنه يستحيل أن يلقح مثلا بويضة حيوانا منويا من رجل واحد ولا فضلا من رجلين، فلا يوجد شيء اسمه اشتراك. القائف بقى قال الاثنين شبه، فأو لم يكن يوجد قائف، فإن كان الولد كبيرا قيل له انتسب إلى أيه ما شئت، وإن كان صغيرا فيوقف حتى يبلغ فينتسب. روي أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة فقالوا قد اشترك فيه، قال له عمر والي أيه ما شئت. ده دليل على أن عمر لم يعتبر قول القافة قد اشتركوا فيه، بل جعله لواحد، ولما لم يكن هناك مرجح مال إلى عاطفة الولد، جعل عاطفة الولد مرجحة، كما فعل سليمان رضي الله عنه عندما ورد عاطفة الأمومة في حفظ الولد الذي أراد أن يقسمه، يعني يوهم المرأتين أنه يشقوه بينهما بالسكين، كانت امرأتان كل منهما مع صبي، فأتى الذئب فأكل أحدهما فاختصم في الولد الباقي، فاختصم إلى داود فقضى به للكبرى، فخرج من عند سليمان من عند داود إلى فوجد سليمان فسأل عن هذا الحكم، فقال هاتوا السكين أشقه بينكما نصفين. فقالت سكتت الكبرى وقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها. لما رأيت ان هو هيتقطع نصين التانية سكتة وكأنها ايه عايزة تاخد نص، وهي مفهوم طبعا انه مش هياخد نص ده هيقتله، فكان هي تبين انها تريد ان ايه ان تتشفى في ان الاخرى كما اكل الذئب ابنها ان ابن الاخرى قد ايه قد قتل بالسكين، قد قتل ايضا. فهذا دليل على انه ليس ابنا له، قرينة من العاطفة. وكذلك عاطفة الاخرى التي اقرت بانه ابن الاخرى حتى لا يقتل، فعلم من ذلك انه ابن الصغرى فقضى به للصغرى. فاذا عجزنا عن الامر الشبه فاننا ننظر في امر العاطفة كما فعل عمر رضي الله عنه قال والي ايهما ايه شئت. يقول هذا قول الشافعي، فان انتسب الى احدهما ثم ولد القائف فألحقه بالثاني كان الحكم لقول القائف. يعني ان القائف او زي ما قلنا التحليل الطبي دلوقتي اقوى من الايه من العاطفة، لان العاطفة دي ممكن تتغير مع التربية مع الاحسان ونحو ذلك. قال ابو ثور اذا قال القائف هو ابنهما يلحق بهما يرث منهما وارثان. الراجح ان لا. قد روي عن زيد ارقم قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية. كأنه يجعلهم بالقرعة عند العجز، ده دليل أنه لابد من الحق بواحد ثلث الدية، لأنه كأنه أفسد عليهما الولد فهو قضى به واحد وعليه لصاحبيه ثلث أدية الولد. فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود وابن ماجه. هذا فيه ضعف، صححه ابن حزم ولكن فيه ضعف. ذهب إسحاق بن راهويه إلى ظاهر هذا الحديث وقال بالقرعة، وقال هو السنة في دعوى الولد، كان الشافعي يقول به في القديم. وقيل لأحمد ابن حنبل في حديث زيد بن أرقم فقال حديث القافة أحب إلي، وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم. في سندها الأجلح اسمه يحيى بن عبد الله الكندي مختلف فيه. وله طريق أخرى قد أعلت بالإرسال وأعلت بالوقف، والله أعلم وأعلم. هو الشيخ الأرنوط يميل إلى تصحيح هذا الحديث. على أي حال فهم لا يشتركون. قال باب نكاح الزانية، يعني حكمه. عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي امرأة لا ترد يد لامس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلقها. قال إني أحبها. قال فأمسكها إذن. رواه الشافعي مرسلا، حديث عبيد بن عمير مرسلا وإسناده صحيح، يعني مع إرساله. رواه النسائي عن ابن عباس مسندا. قال النسائي المرسل أولى بالصواب، وقال في الموصول إنه ليس بثابت. قال الحافظ لكن رواه هو في باب ما جاء في الخلع، وأبو داود في النكاح في باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، والبيهقي من رواية عكرمة عن ابن عباس نحوه وإسناده أصح، وأطلق النووي عليه الصحة، فالظاهر أنه حديث صحيح. حمله طوائف من العلماء على الزانية ليصححوا نكاحها بناء على أن تفسير قول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة بمعنى لا يطأ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يعني لا يطأها. وقد حمل الإمام أحمد وأهل الحديث وطوائف من السلف لا ينكح بمعنى لا يتزوج، فقالوا بتحريم نكاح الزانية. عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع وإذا لامس. قال طلقها، قال إني أحبها وهي جميلة، قال استمتع بها. رجاله ثقات، وهو شاهد الحديث السابق. ويروى هذا الحديث عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال لا تر قوله لا ترد يد لامس، معناه أنها مطاوعة لمن أرادها ولا ترد يده. هذا قول أبي عبيد والخلال والنسائي وابن العربي والخطبي والغزالي والنووي. وقيل معناه التبذير، أنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها، وهو قول أحمد والأصمعي ومحمد بن ناصر وابن الجوزي. ورجح القاضي أبو الطيب الأول هو أنها لا ترد يد لامس، بمعنى لا تمتنع ممن يريدها، لأن السخاء مندوب إليه. يقول ده إزاي؟ يقول له طلقها إذا كانت كريمة، السخاء مندوب، فلا يكون موجبا لقوله طلقها. طلقها، ولأن التبذير إن كان من مالها فلها التصرف فيه، وإن كان من ماله فعليه حفظه، ولا يوجب شيئا من ذلك الأمر بطلاقها. قيل والظاهر أن قوله لا ترد يد لامس أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسها، ولو كان كني به عن الجماع لعد قاذفا، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة، لا أن ذلك وقع منها، لأنها ثبت أنها زمت. وظاهر الحديث أنها لا ترد يدي لامس، يعني بتسلم على الرجال، يمدلها إيده وتروح جاي مدلوا إيدها، ولا تمتنع من ذلك. وده الصحيح، إن الحديث يحمل على ظاهره لا أنه كناية، لأنه لا دليل على الكناية. ثم لو كان الكناية أنها لا ترد يد لامس، بمعنى أنها لا تمتنع ممن يريدها، لامس يعني مجامع، إذا لمستم النساء يعني جامعتم، يعني أي مجامع تقبل ذلك، لكان ليوسا أن يمسكها. فإذا كان يعلم ذلك حتى يحتج به على نكاح الزانية، لابد أن يثبت أنها قد فعلت ذلك بالفعل، وإن كان فلا يمكن أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساكها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث، فكيف يقول له أمسكها وهي على تلك الحال. فالظاهر والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب له أن يفارقها لوجود هذه المعصية، وهي ملامسة الرجال، أما تقبل ملامسة الرجال، تقبل لمس اليد وليس الفرج. والصحابي قد قال لا تدفع يد لامس، لا ترد يد لامس، فكيف يقال أنها لا ترد فرجه، أنها ترد لا ترد فرجه؟ كلام يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. فالصحيح أن مثل هذا الفعل ينبغي أن يطلقها، لكن تعلق قلبه بها وحبه لها ربما أدى إلى أن يطلقها، ويظل قلبه متعلقا بها فيقع في المنكر ولا يستقيم الحال. فعند ذلك كثير من الرجال لا يصبر على امرأة عندها من المعاصي ما عندها، لكن لو أنه فارقها وطلقها لما استطاع الصبر عنها، فلربما وقع في المحرم معها. فإذا كان الأمر كذلك فهذا أقل الشرين، أن يمسكها ويعاشرها في الحلال، وينهاها عن المحرم، عن مسألة ملامسة الرجال ونحو ذلك. وممكن يكون يتلمس يده يدها او اي جزء من جسمه، ما يلزمش بقى شيء معين. فقال وفي قوله فامسكها دليل على جواز نكاح الفاجرة، وان كان الاختيار غير ذلك، وهو قول اهل العلم اطلقه يعني. والصحيح ان لا، بل قوله اكثر يعني السلف دون غيم عدم جواز نكاح الزاني، يحرم ذلك، هذا هو الصحيح. إذا ثبت زناها يحرم ذلك، وليس أنه يكره فقط. قال وأما قول الله سبحانه وتعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فإنما نزلت امرأة بغي من الكفار خاصة يقال لها عناق، كما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقة له. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد شيئا، فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال لي لا تنكحها. حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، كلهم رواه في باب رواه أبو داود في باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، والنسائي في باب تزويج الزانية، والترمذي في تفسير سورة النور. قال الترمذي حديث حسن صححه الحاكم وافقه الذهبي. في الحقيقة أنه حديث حج عليه، لأن الإبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ادعاء أن هذا نزل فيها خاصة فيكون الحكم خاصا بها، ادعاء لا يقبل. الذي لا شك فيه أن الآية عامة، وقالت الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، فكيف يقول أنها خاصة بالكفار فقط وقد قال زان أو مشرك؟ إذن إذا تزوجها فهو إيه؟ إن كان مستحلا للفواحش فهو إيه؟ مشرك، وإن كان غير مستحل فهو زان. إذن لا يتزوجها إلا زان أو مشرك، دليل على تحريم زواجها وأنه كأن لم يكن. فهذا تنفير شديد ودليل على حرمة نكاح الزانية، بل على بطلانه كذلك. فكيف يقول أنها إنما نزلت في امرأة بغير من الكفار خاصة؟ هذا نزلت فيه، ولكن الآية عامة لفظا ويعني معنى. وروي عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية، قال هي منسوخة نسختها وأنكح الأيام منكم فهي من أيام المسلمين. أخرجه الطبري. طبعا يحتاج هذا إلى أولا عدم إمكان الجمع، فإن وأنكح الأيام عام، وقد خصص بأنواع كثيرة جدا من المخصصات التي تنهى عن نكاح عن بعض أنواع الأنكحة المعروفة، فليدخل هذا في ضمنها، يدخل هذا في ضمن الأنكحة المنهية عنها، كما دخلت المحرمات، خصصت أقول لم تدخل المحرمات من النسب ومن الرضاع في قوله وأنكحوا الأيام، هذا خطاب عام. ثم يقال هي تنكح زانيا مثلها، الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله، يعني إذا كان زانيان فيمكن أن يؤمر بالتوبة وتزوجه. ثم نقول تزوج بعد أن إيه؟ بعد أن تتوب، وقد قال عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فقد علق الأمر على الصلاح فالصحيح. ثم بعد ثبوت، يعني لو ثبت حتى عدم إمكان الجمع فلا بد من التاريخ، وهذا مرسل لأنه من كلام سعيد المسيب، فلا تاريخ ولا يعني وجه للنسخ. اللي بيحتج بالحديث لا ترد دلانس يقول كأنه بيتهمها بالزنا، فالرسول أقر. قول مش ممكن، لا غير مقبول بالمرء. كيف يقر النبي عليه السلام على أنه يبقى معها وهي ما زالت تزني؟ لا أقول. حديث مرسد ما يرسد يقوي قول من يرى أن الآية محكمة لم تنسخ، وأن في سبب نزول وأن تحريم زواج الأعفاء من المسلمين بالزواني والزنا بالعفيفات ما زال باقيا ما لم تصح التوبة منهما. وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله فيما حكاه الحافظ ابن كثير عنه إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذا لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمن. هذا ترجيح الإمام ابن القيم رحمه الله وهو الصحيح، لا نرى غيره. وروي أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا وامرأة في زنا وحرص أن يجمع بينهما، زي ما بيعملوا في الاسم، بس في الاسم بيرغموهم على الزواج، وليس الأمر بعد ما ضربهم الحد حرص أن يجمع، فأبى الغلام الزاني أبى. حديث رجاله ثقات، أخرجه الشافعي ومن طريق البيهقي. وهذا ليس دليلا على جواز أن يتزوج الزانية إلا أن يكون زانيا، إذا كان زانيا صح ذلك. قال وحكي عن عبد الله بن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها ثم تزوجها قال لا يزالان زانيين ما اجتمعا. ولا يزال في بعضها زانيان. وعن عائشة قالت هما زانيان. الصحيح أنهما طالما هما زانيان فليس زواجهما بباطل والله أعلم. ده كلام الإمام أحمد وأحسن الكلام. إذا زنى رجل بامرأة فلا عدة عليها، لأن العدة لصيانة ماء الرجل، ولا حرمة لماء الزاني بدليل أنه لا يثبت به النسب، ويجوز لها أن تنكح في الحال. وعند مالك لا يجوز حتى تنقضي عدتها. ولا نرى وجها لقول الشافعي، بل القول قول مالك، لأن قول الشافعي يبيح أن يجتمع ماء رجلان على رحم امرأة، على فرج امرأة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي أراد أن يلم بحامل مجح أو شكت أن تضع، فقال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، وكيف يعني يدعيه أو ينسبه لنفسه يعني وهو لا يحل له، وهي حامل، لمجرد أنه يطأها وهي حامل بالسبي الذي هو حق له، فكيف يطأها وهي حرة قد علقت ربما يعني حملت برجل آخر. وقد قال لا يسقي غير لا يسقي ماءه زرع غيره، فهذا سقي لزرع غيره داخل في العموم. فمسألة أنه لا عدة عليها قول باطل لا يجوز. ولذلك نقول أنه لا يجوز أن تنكح الزانية في الحال، زواجهما باطل إذا نكحت في العدة. لا بد من العلم براءة الرحم بحيضة واحدة على الصحيح، وأما هذا القول فقول ضعيف منكر. ليس له أن يعقد عليها، لأنه زاني ملوش حرمة ملوش اعتبار. لازم تطهر أولا، لا يجوز أن يجمع بينهما ولا بغير وطء، لأنه كيف نقول أنه يحل له أن يعقد عليها تكون امرأته التي قال الله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ثم نقول له يحرم عليك أن تطأها. بل إذا زنت وجب من هذا أو أرادت أن تتزوج هذا الولد غير، لابد أن تستبرأ. ولا إحنا شرفنا هذا لا يلزم حتى ولو كانت هو، حتى لو كان منه هو، لأن الولد ده ممكن يبقى إيه ولد زنا، يكون هو حملت بولد زنا، فكيف ينسبه؟ هتأتي بولد للإمكان فكيف ينسبه؟ ده هيبقى قد لم تكن فراشا له، الولد للفراش، وهو يقول يجوز أن يعقد عليها ثم بعد ذلك يعاشرها، فتأتي بولد يكون ابنا له في الظاهر وهو في الحقيقة ليس ابنا له شرعا. قال فأما إذا حبلت من الزنا فاختلف أهل العلم في جواز نكاحها، فأجازه بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، غير أنه يكره له الوطأ حتى تضع. وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز لها أن تنكح حتى تضع الحمل، وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق، وهذا الذي لا نشك في صحته، لا نرى غير هذا القول في أن الحامل لا يجوز أن تتزوج لأن عدتها بوضع الحمل، لعموم قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فهي في عدة من هذا الوطء المحرم، وهذا لأجل أن لا تختلط الأنساب. ويقولون لصيانة ماء الرجل، وهذا الزوج الجديد كيف تصون ماءه وقد جعلت مباحا له أن يتزوج امرأة هي حامل من غيره؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرنا من أنه لا أهم أن يلعنه لعنة تدخل معه في قبره، أنه أراد أن يلم بامرأة حامل صارت في نصيبه من السبي، وهي حلال في ملكه، ومع ذلك حرم عليه أن يطأها، وقال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة، وهذا عام، لا توطأ حامل أي حامل حتى تضع، ولا حائل يعني غير حامل حتى تحيض حيضة. إذا كان هذا في الإماء في الحر في في الحرة بالأولى. قال ولو زنى رجل بامرأة وهي غير زانية لأن كانت نائمة أو مكرهة فلا عدة ولا نسب ولها المهر. الصحيح أنه لا بد من عدة، لا بد من إما وضع الحمل أو أن تحيض حيضا. قال وإن كانت هي زانية والرجل جاهل، يعني هي تعلم مثلا رجل دخل على امرأة يظنها امرأته وهي عارفة وإنها مش جوزها ولكنها إيه تريده هو واعترفت على ذلك مثلا، يبقى هو جاهل وهي إيه وهي زانية. قال فعليها العدة ويثبت النسب ولا مهر لها من أجل أنه كان معذورا. يقول لأن بناء العدة والنسب على حرمة الماء. قال إبراهيم النخعي في ولد الزنا اشتريها للخدمة ولا تشتريها لطلب ولدها. إذا كان أما حامل من الزنا يشتريها للخدمة ولا يشتريها لولدها لأجل أن لا يرغب الناس في أولاد الزنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الفائدة بالخلاف ده ان مفيش حاجة اسمها تصحيح الغلطة. اللي يقولك صحح غلطتك طلعت حامل قوله تعالى صحح غلطتك، ازاي ده يقع باطلا؟ ماشي كده؟ اذا كان عايز صحح غلطته يتوب وتتوب، ثم اذا انتهت عدتها اما بان تحيض حيضة او ان تضع الحمل جاز ان يتزوجها. اذا عقد عليها في فترة العدة من الوطء المحرم الذي هو من الزنا، قد صححنا أن هناك عدة، فهذا يلزمه بعد أن تضع الحمل أو إذا طهرت من حيضتها إن كانت حائلا أن يجدد العقد. أولاد الزنا لا نسب لهم من جهة أبيهم، ينسبون لأمهم. لا، الزواج بلا ولي مش زنا، الزواج بلا ولي زواج باطل لكن ليس بزنا. نعم، انهون ده ابن الزنا، ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، قلنا لا يثبت النسب بالزنا مطلقا باعتراف وبغير اعتراف، ما يجوز ان يثبت الزنا الا الولد الا بالفراش، الولد للفراش. قد شرحنا هذا من قبل. لا يجوز إسقاط الحمل بعد 42 ليلة لأنه يتم فيها التخليق، فأما ما كان قبل ذلك فمكروه سواء كان ابن زنا أو ابن حلال. فمسألة إسقاط الحمل مش شهر أو شهرين، لا هم 42 ليلة، إذا من تاريخ الوطء 42 ليلة يبقى لا يجوز أن يتم إسقاط الحمل. يسقي ماءه زرع غيره، هي حامل صحيح. اولا اقول لحضرتك حاجه، اختلاط الانساب ان هو لو انت احنا عرفنا منين انها حامل الا بعد ما تثبت علامات الحمل، لو انت اجزت له ان هو يطأها في الاول، اولا بنقول ان هناك اثر للوطء في نمو الولد، عشان كده الرسول سماه ايه؟ قال لا يسقي زرع ماءه زرع غيره، فذا كأنه شاركه ان في يعني اوضاع معينة يؤثر عليها الجماع اثناء الحمل، مش ان هو هيبقى ابوه التاني، ولكن سماه سقيا لزرع ايه؟ لزرع غيره. اذا في اثر في الاملاك في ذلك في تقوية الولد. تاني حاجة ان هو ممكن يكون حمل في الاول خالص وتأتي بمدة لو وضع حل له ان يطأها في المرحلة الأولى من الحمل، الاثنين دول حصل وطء مشترك، هنعرف ابن مين فيهم. هذا ما احنا مش الحمل في الأول خاص بيبقى مظنون، إذا ظهر الحمل فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى طهر. على ايه؟ ممكن هي؟ لا طبعا عمره الإجهاض ما يكون أولى، الإجهاض ليس أولى أبدا، احنا قلنا مكروه، بنقول قبل 42 يوم مكروه، وفي قول بالتحريم هل يجوز للأخ المتقدم لخطبة فتاة أن يرى أكثر من وجه الكفين سواء طلب هو ذلك أم لم يطلب؟ لا يجوز لها أن تكشف أكثر من وجه الكفين. على قول هو قوي من جهة الدليل يمكن أن يتربص بها وينظر إلى الزيادة إلى ما يبدو غالبا في ثياب المهنة دون علمها ودون إذن منها، لكن إذا طلبوا منها أن تكشف ما لا يجوز كشفه لا يجوز لها أن تقبل، لا يجوز لها أن تكشف إلا وجه الكفين لهما ليس بعورة. أما العورة فلا يجوز أن تكشفها إلا لمن نص الله عز وجل عليهم في القرآن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن إلى آخر الآية، ما فيهاش الخاطب. يبقى إذن هي ما تبديش زينتها إلا إيه؟ إلا الدول. احنا هو اللي كشف حديث عن كلثوم بنت علي بن أبي طالب، عمر رضي الله عنه هو اللي كشف إيه؟ ساقها. فده دليل على جواز النظر إذا كانت هي يعني هي يعني لا تعلم مثلا أو فعل ذلك من غير أن يعني قالت لو لأنك أمير المؤمنين لفقأت عينيك. طيب ماشي، أنا أرى أنها تأثم لأن الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية ما فيهاش الخطب.